أنا ذكرت الزعفران مع العسل، بيزيد بكفاءة الدورة الدموية في الجسم، وبيعمل على تحسين آدائها، وبتوصل للمناطق المتضررة يفهمون الرجال. لو تناولنا ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار، جنين القمح جدا رائع للضعف الجنسي للرجال، ما عنده انتصاب، هذا شاب أو كبير أو لكن مريض السكر لو تناول العسل والزعفران ماخذ ملعقة، هو إيش بده ياخد؟ مش ماكل حلويات ولا عاملين له كوب شاي فيه ملعقتين سكر ولا جابين له قطعة شوكولاتة؟ هذا مريض من حقه. في شباب عندهم السكر يا إخوان بال25 و27 وعنده هالزوجة الأمورة ما شاء الله عليها مستورة، من حقها ومن حقه هو. فبالتالي يضيف مع الزعفران الحلبة ما بترفع السكر، أو القرفة اللي هي الدارسين المطحون ملعقتين ثلاث، والقرفة من المنشطات للجنس، والحلبة من المنشطات، ولو بوضع عليها القليل من الصنوبر يا سلام. خلطة انت بتعملها بالبيت، عسل وزعفران، عسل وزعفران وزنجبيل، عسل وزنجبيل، عشبة الخولنجان المقوي جنسيا مثل الزنجبيل، طعمها جدا رائعة، نعملها بالبيت مش عيب. كيلو من العسل يكون صحيح، زنجبيل وقرفة، جينسنج، أمينة، كلها طبيعية، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. جنين القمح من الأعشاب اللي فيها فيتامينات، تعمل على حل مشاكل ضعف الانتصاب وقصور الأجهزة التناسلية للرجال، ومعالجة الضعف الجنسي خصوصا إذا تناولناه مع العسل كل يوم الصبح. اسمعوا، تروح على عطار بقول لك هاي الخلطة السرية، أنا ما عندي السري، أقسم بالله في حياتي ما كان عندي خلطة سرية ولا عشبة أنا سميتها مثل اللي يسموه. أنا لوجه الله أعطي، والله لوجه الله، والله ما يهون لي في ابني ولا في أخوي عنده هذه المشكلة، ولا أنت ولا واحد فيكم يهون له في إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بأحسن صورة وتكون عنده هذه المشكلة. بتمنى تكون المشكلة برجله، في إيده، بعينه، ولا يكون عنده ضعف انتصاب. صحيح حياة زوجية، بده يخلف، بده يعيش حياته، بده. لكن أنا حكيت والله ثم والله ما بتنفع ولا وصفة طالما هذا مش مرتاح، وإذا ما في حب وما في تفاهم وما في علاقة وما في راحة نفسية وما في التئام بين الرجل والمرأة، والمرأة إنسانة إلها مشاعر، إذا كانت مشاعرها مدمرة ما راح تعطيك، روح يلا. المرأة إلها مشاعر وإلها أحاسيس، وإذا أنت كنت طاعنها على الفاضي، هذه الوردة بدها تظل ذبلانة وانت راح تذبل معاها. حب، علاقة، روح، الله خلقنا هيك، الله جعلها طبيعة فينا يا اخوان، مش عيب ومش خطأ، مش خطأ. فبالتالي نتغلب على الحالة النفسية والعضوية، بالتالي ندور عشان الرغبة الجنسية. طالما دخلت الرغبة الجنسية انت ناوي انه تتصلح، فبتتصلح. الله ما ترك شيء الا وجد له حل، ربنا سبحانه وتعالى، ابدا ابدا. تبعد عن الارهاق الدائم، نفسيتك تكون مرتاحة، نومك كويس، الحياة متاعبها كثيرة، فبالتالي هاي كلها بتأثر على العلاقة الجنسية الأسرية. فبالتالي الراحة والأرق بدنا نبعد عنه، الراحة النفسية يا سلام. قلة معدل الهرمون الذكوري عند الرجال، هذه مشكلة بتؤدي لضعف الانتصاب. زيادة الوزن بتعيقك بالحركة وبتعيقك حتى في العلاقة الجنسية، فدائما خفف من كرشك، كون رشيق، حاول انه يكون مسح بطنك مع القفص الصدري، لو كان نافخ اشي خفيف مش عيب يا اخوان. والله كرشه قدامه هيك، والله ما بعرفش انا كيف، يعني ما بدي اعلمكم، لكن والله تهتم باكلك وفي الاخر خربان وتصير تدور على وصفات. طيب يا اخوي ضيع كرشك اول شيء، هذه حياة. زوجتك متمنية انسان ما شاء الله رشيق، مثل ما تقولها انت كوني رشيقة، مثل عينك ما تروح على الشارع من بعيد تمسكها، صحيح؟ برا برا عينه ما شاء الله، وفي البيت انسوا الموضوع، حط راسه ونام. ابدا، بكونوا قاعدين 4 5 بتمرق هالوحدة بياكلوها اكل من تحت لفوق، بيقيسوها حتى شو نمرة بنطلونها، لكن في البيت انسى الموضوع، خربان وتالف وتعبان. اذا كثير من الوصفات الطبيعية من خلالها بنحل مشكلة الانتصاب للرجال، وبتعمل على تقوية الانتصاب وتحسين القصور الحادث بدي اسميه. فالصحة الجنسية، الجنس هو صحة، هو علاج، بريح النفس للرجل والمرأة، لها حق. إذا المكسرات بتلعب دور مهم في تعزيز القدرة الجنسية، وبتعمل على حلها، حل مشكلة الضعف للرجال. لكن الكثيرين بيقول لك تعال خذ خلطة عسل. شي خلطة العسل؟ أنا بحب خلطة العسل، فيها عين الجمل الجوز، لا تتركها، أمينة وطبيعية وللذاكرة للأعصاب، غذاء وروح ودواء للرجال. ما ننسى دور العسل وغذاء الملكات وحبوب اللقاح، يا سلام، هذه بنعطيها وصفات للي عندهم ضعف الحيوانات المنوية، وفوائدها جدا عظيمة. يا أخوي ما خليتش نفسيتك تعبانة، ما خليت، روح اشتري الشيء الصحيح، العسل الصحيح، غذاء الملكات الصحيح، الجنسنج الصحيح، الزنجبيل الصحيح، الخولنجان الصحيح، ورش عليهم شوية فلفل أسود، الفلفل الأسود هذا لبيوتكم لبار، فوائده جدا عظيمة. والله رجال زمان كانوا يغلوا كوب الحليب وحط يرش عليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وأنا إلي حلقات عن فوائد الفلفل الأسود لتنشيط الدورة الدموية والتخلص من الالتهابات، فوائد، وحتى للأعصاب وحتى للرجفة وحتى للحفظ والتركيز والنسيان، وكل الفلفل كل جسمك بفور، واللي بتناول الفلفل الأحمر والأخضر ونبات الكرفس هذا كله مفيد للعلاقة الزوجية أو ضعف الانتصاب، هذه مشكلة. والزنجبيل من الأعشاب اللي بتعمل على رفع الكفاءة والقدرة الجنسية للرجال، وبرفع معدل الهرمونات الذكرية. الزنجبيل لا تستهينوا فيه مع الحليب كل يوم الصبح، حتى لو ما معك فلوس بلاش عسل، ملعقة صغيرة من الزنجبيل على كوب من الحليب واشرب. انت عندك مشكلة مرقتك مرقة أسرتك وزوجتك وأهلك وصحابك، حابين انك تكون ما شاء الله مثلك مثلهم، الزنجبيل بيساهم في تحسين الغدد ايضا، وفي من الفيتامينات سي وكي، يا سلام. تناول الثوم مع السلطه، مع زيت الزيتون، مع الليمون عصره، مع برش راس بصل، مع البقدونس، هاي وجبه شبه يوميه، والله ما تستمر 3 أسابيع الا انت شايف تحسن بعينك الله. صحن سلطه مش اعشاب، انت بتعرف انه الها قدرة هائلة، طالما غذاك صحيح، غذاك هو دواك باذن الله سبحانه وتعالى. عصير الرمان شيء خرافي للرجال، الفواكه بتلعب دور مهم يا اخوان، لكن عصير الرمان موجود وين مكان، اعصر الرمان واشتري، فبتستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. احنا ما بدنا نحكي على البطيخ اللي هو الرقي ومن اسمائه الجبس، وكثيرين استفادوا للضعف الجنسي بخلي التفاح، لأنه بيعمل على حل مشاكل الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وبيعالج المشاكل الأساسية اللي سببت هذه المشكلة طالما مش نفسية، فبالتالي بحس إنه في زيادة وصار عنده قدرة على الانتصاب ولا حياء بالعلم. خلي التفاح هو من التفاح، فأنا بعتبره من الأمور المهمة. حتى لو أخذنا خل التفاح وضعناه مع العسل وأخذنا ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار للمناعة للفيروسات للكثير من الأمراض بحلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. يا أخوان اللي عندهم الضعف أنصحهم لوجه الله عز وجل، والله نصيحة ما بدي إلا دعوة، عليكم بشرب الشعير. هات الشعير اغليه وهو فاتر، حطه بالسخانة اللي تحط فيها الشاي عشان يظل ساخن، اشرب لك كوبين ثلاثة باليوم. حتى زوجتك إذا عندها ترسبات، إذا عندها كرش، إذا عندها التهابات لا سمح الله، كله بروح. الشعير بيلعب دور قدرة هائلة للي عندهم ضعف الانتصاب. تصور حسن خليفة راح عن العسل وأجل الشعير. نعم، للفقرة الشعير أحسن لك من الوصفات اللي أنا حكيت عنها للي معهم فلوس، والله يشفيك أنت يا الفقير قبلهم. مع أنه أنا بتمنى للكل الشفاء ويخلصوا من هذه المشكلة. حكينا المزاج والهموم والفقر وقلة الحال. يا أخوان الشوكولاتة جدا مفيدة للرجال، الشوكولاتة، الرمان، يا سلام، صفار البيض، صفار البيض فوائده جدا عظيمة يوميا للرجال. اسلق البيض وخذ الصفار. زمان أنا لكن ما بحب هاي الوصف، كانوا يأخذوا البيضة ويكسروها في كوب الحليب يخلطها ويأكلها، وبيأخذوها رياضيين عشان بناء العظام، وكلكم أنتم بتعرفوا. إذا القرفة والحلبة لا تنسوهم، والزنجبيل، الخولنجان، الصنوبر، المكسرات، حبوب اللقاح، البروكلي، بذر اليقطين، البذر الأبيض اللي بنعطيه للبروستاتا. وعندك ضعف انتصاب، شوية زيت زيتون دلك من الشرج لغاية الخصيتين. شو وراك؟ مش عيب ولا حرام، احنا بنساعدك. هذه تجارب الناس. التمر مهم، الزبيب مهم، اي وصفة بدك اياها ان شاء الله انه بتساعدك. اسأل الله سبحانه وتعالى، ما يحرم حدا. اسأل الله سبحانه وتعالى، اهم شيء يريح الحالة النفسية والمزاج للناس. الناس مخها داير مش صاحية، والله اللي عليه دين الله يكون بعونه. وفي ناس كثيرين ما بتحسوا فيها، بتشوفوه ما شاء الله ما شاء الله على هالرجال ما شاء الله عليه، وما بتعرفوا الأسرار الزوجية بالبيت. يا أخوة كثيرين، ممكن يكون أخوي وما يحكي لي، ممكن يكون ابنك وما يحكي لك. فأسأل الله سبحانه وتعالى بكل معلومة أنا ذكرتكم فيها لهالناس، لشبابنا، لكبار السن اللي عندهم السكري، لا تنسوا العسل مع الزنجبيل مع القرفة، والعسل مع الحلبة. لا تخاف، والله هذا القليل، والله القليل من الوصفات، لكن ما بدي أمد أكثر من هيك في حلقتي. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى يعطيني على قدر نيتي مثل ما وصلت لكم إياها. الله يحميكم، والله يريح بالكم. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم. يا أخوان قبل ما أنهي الحلقة، كثيرين من النساء أزواجها ما عندهم عامل النظافة، المرأة بتقرفه. أنا أكون صريح معكم، رائحة الفم ما بنظف أسنانه، عنده رائحة ما بيعالجها، رائحة البخور. يا أخوان بيجي من شغله بده علاقة وهو لابس الجرابات وريحة رجليه طالعين بعيد عنكم، ما بدي أحكي كثير يعني، أنتوا بجوز أعلم مني. يا أخوان أي شيء بيأثر على الحالة الزوجية والنفسية والأسرية، والله المرأة أيضا إذا كان في التهابات أو ما أشبه أو مشاكل بالدورة الشهرية أيضا تعرض نفسها على طبيب، حتى لو بتحرم نفسها من أكلها في البيت، توفر وتروح بشكل دوري إنه تفحص. هذا من باب الأخوة أنا بحكي. كثيرين من الناس أنا بحس ناس ممكن إني أنا أشوفها، أنا لفيت الدول العربية وناس كثيرة بتسلم علي، فإحداهم بسلم علي مثلا أقول هذا الله يكون بعون زوجتك كيف ما تحملته. والله صحيح، فهذا صح. أنا آسف للتعبير. هذا حسن خليفة سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.